بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة النحوي جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام رحمه الله تعالى في متنه القضر، قال: واسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان بأل عمل مطلقا أو مجردا فبشرطين: كونه حالا أو استقبالا، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو مخبر عنه مخبر. ضبط خطأ عندي شيخنا. ضبط. قال: أو مخبر عنه أو موصوف مباسط ذراعيه على حكاية الحال، خلافا للكسائي أو للكسائي خلاف للكسائي وخبير بنو لهب على التقديم بنو لهب وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير. قال: وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير، خلافا للأخرش. نعم. والمثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة أو فعيل أو فعل بقلة، نحو: أما العسل فأنا شراب. أما العسل فأنا شراب. سأل الله إليكم شيخ، إعراب العسل هنا مفعول به للشراب، استدل السويه على هذا بتقديم أي معمول لصيغة المبالغة. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن نحن في الأسماء العاملة عمل الفعل، منها اسم الفاعل. يقول الشيخ: واسم الفاعل كضارب ومكرم. اسم الفاعل اسم مشتق من فعل المضارع، والفعل المضارع من الماضي، والماضي من المصدر على الترتيب الصرفي. مثلا: ضرب يضرب ضربا فهو ضارب. ضارب اسم الفاعل مشتق من مصدر بواسطة فعل المضارع. إذن وهذا الاسم وزنه على وزن فاعل كضارب وبائع وقائل وآكل، يعني من الثلاثي المجرد. من الثلاثي المجرد وزنه على وزن فاعل كضارب وناصر وعالم ومانع، على هذه الأوزان، على هذا الوزن كل هذه الكلمات يعني. ومن الثلاث المزيد فيه وغيره على وزن فعل المضارع بزيادة ميم مضمومة في موضع حرف المضارعة، كمكرم من يكرم، أكرم يكرم إكراما فهو مكرم. مكرم اسم الفاعل بزيادة ميم في أوله في عوض حرف المضارعة. إذن وزنه من الثلاثي المجرد على وزن فاعلين، وعلى المزيد فيه على وزن يعني فعل المضارع، لكن بزيادة ميم مضمومة في موضع حرف المضارع، كمكرم ومستخرج ومنطلق إلى آخر ما مر عليكم في كتب الصرف. إذن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. كيف يعمل؟ يعمل عمل فعله إن كان فعله متعديا يعمل عمل فعل المتعدي، وإن كان لازما يعمل عمل فعل اللازم، عمل فعل اللازم. الآن هل لعمله شروط أو يعمل مطلقة؟ الشيخ يقول: فإن كان بأل عمل مطلقة. اسم الفاعل إن كان مع اللام أي مدخولا للام، فيعمل اسم الفاعل مطلقا ليس في عمله الشرط. مثلا لأن اسم الفاعل إذا دخلت عليه اللام، واللام هذه لام الموصولية، واللام الموصولية يعني تقتضي الصلة، والصلة لا تكون إلا جملة فعلية أو اسمية. فاسم الفاعل كيف يصح أن يكون صلة للموصول إلا أن يكون مؤولا بالمضارع؟ مثلا الضارب، هذا الضارب زيد عمراه، هذا الضارب زيد عمرا. إذن مثلا الضارب اسم الفاعل يؤول إن أريد به الماضي بفعل الماضي المعلوم، أو يريد به فعل المضارع إن أريد به الاستقبال أو الحال. يعني اسم الفاعل يأتي يعني بزمن، يأتي على الزمن الماضي والحال والاستقبال. فإن أردت باسم الفاعل زمن الماضي ودخلت اللام عليه، فالماضي يؤول بالفعل الماضي المعلوم، الضارب أي الذي يضرب، هكذا الضارب الذي يضرب. نعم. إذا كذلك إذا أردت به المضارع الضارب إيش؟ لا، إذا أردت به الماضي الضارب الذي ضربه، هذا الضارب عمرا، أي الذي ضرب عمرا. فإن أردت باسم الفاعل يعني فعل الاستقبال أو الحال، فيؤول بالفعل المضارع، هذا الضارب أي هذا الذي يضرب، هكذا. فإذا يعمل اسم الفاعل إذا كان باللام بأل مطلقا، سواء كان بمعنى الماضي أو بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال. مثلا إذا قلت هذا الضارب زيدا أمسي، نعم هذا الذي ضرب زيدا أمسي، معنى صحيح. إذا أردت به المضارع هذا الضارب زيدا الآن أو غدا، أردت به الاستقبال أي هذا الذي يضرب زيدا الآن أو غدا. فإذا اللام لام الموصولية دخلت على الفعل في صورة الاسم، أصله الفعل، لأن صلة الموصول لا تكون إلا جملة، والفعل هو مع فاعله جملة. إذا لا يكون في عمله الشرط، بمعنى إذا كان بمعنى يعني دخلت على اسم الفاعل يعمل مطلقا، فلا يحتاج إلى شرط، لأنه فعل في صورة الاسم ووقع صلة للموصول. هذا هو في اسم الفاعل معرف بأل، مدخول أل. نعم. أما إن كان اسم الفاعل مجردا من أل، خالي عن أل، مثلا كيف يعمل؟ فاسم الفاعل في عمله يحتاج المجرد يعني من أل، يحتاج إلى شرطين. أولا أن يكون بمعنى حال أو استقبال. لماذا؟ لأن اسم الفاعل في قوة المضارع. فإذا قلت مثلا هذا ضارب، مثلا زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمرا، الآن ضارب اسم الفاعل، ضمير مستتر فاعله، عمرو مفعوله، زيد ضارب عمرا. فهذا اسم الفاعل في قوتي يضرب، كأنك قلت زيد يضرب عمرو، في قوتي يضرب. هل يجوز أن تقول في المضارع زيد يضرب عمرا أمسي؟ هذا يصح معنى؟ لا، ما يصح. فكذلك اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يصح أن يعمل، لا يعمل. لماذا؟ لكونه بعيدا عن المضارع في المعنى، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعل المضارع لمشابهته له، يعني شبيه بالمضارع في اللفظ وفي المعنى. لفظ أي في حركاته وسكناته ووقوعه صفة للنكرة، مثلا ضارب كم حرف؟ 4، 1 ساكن، 3 متحركات. يضرب كذلك 4، 1 ساكنة، 3 متحركات. إذن في وقوعهما صفة للنكرة، مررت برجل ضارب برجل يضرب، يقع كلاهما صفة للنكرة. نعم، إذا كان فعل اسم الفاعل في قوة فعل المضارع، وهو يعني في قوة فعل المضارع، فإذن إذا كان بمعنى الماضي فلا يعمل لكونه بعيدا عن المضارع وعن مشابهته، لأن الماضي بعيد في زمنه عن المضارع. فإذا قيل مثلا زيد ضارب عمرا، فلا مثلا أمسي هناك، هذا معنى غير صحيح. هل يضاف زيد ضارب عمر هكذا؟ لأنه ما عمل، وإضافته معنوية هناك كما مر عليكم. زيد ضارب عمرا أمسي، هذا غير صحيح أن يكون اسم فاعل عاملا في المفعول به مع كون بمعنى الماضي، لا، لأنه بعيد عن المضارع وعن شبهه. إذن فماذا نقول؟ نقول هو مضاف، أي نقول بإضافته زيد ضارب عمر، وإضافته معنوية لعدم كون اسم الفاعل عاملا، لأن إضافة اللفظية أن يكون مضاف، أن يكون مضاف صفة مضافة إلى معمولها. فإذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضي فليس عاملا هناك، لأنه وقع في قوة فعل المضارع. إذن أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فإن لم يكن بمعنى الحال أو الاستقبال فلا يعمل بمعنى الماضي. أما بمعنى الحال زيد ضارب عمرا الآن أو غدا صحيح، لأنه يجوز أن تقول زيد يضرب عمرا الآن أو غدا، هذا يصح. أما الماضي لا، لأنه لا يمكن أن يقع يعني المضارع في مكانه. إذن لابد أن يكون اسم الفاعل في عمله مجردا عن أل بمعنى الحال أو الاستقبال. أما مع أل، نعم، هو صلة أل الموصولية، يمكن أن يراد به الماضي أو الاستقبال أو الحال، نعم، لأنه فعل في صورة الاسم. والشرط الآخر اعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، هذا قول الشيخ. والشرط الثاني أن يكون اسم الفاعل خالعا أل معتمدا على 5 أشياء حتى يكون قريبا من فعل بهذه الاعتماد، حتى يكون قريبا بالفعل. مثلا اعتمد إيش؟ على نفي وعلى استفهام وعلى مبتدأ وعلى موصوف وعلى ذي الحال. هذه الأشياء الخمسة لا بد أن يعتمد اسم الفاعل في العمل على هذه الأشياء الخمسة، إن لا بد من شرطين: كونه بمعنى الحال أو الاستقبال، وكونه معتمدا على 5 أشياء على نفي ما ضارب زيد عمرا. شوف، ما ضارب زيد عمرا. ضارب اسم الفاعل، وقع في سياق النفي، معتمد على النفي، يعني زيد فاعله، عمرو مفعوله. فإذا ضارب عمله، وهو بمعنى الحال أو الاستقبال. ما ضارب زيد، ما ضارب زيد عمرا الآن أو غدا؟ كأنك قلت ما يضرب زيد عمرا الآن أو غدا. وإذا كان معتمد على الاستفهام كقولك مثلا، بارك الله، أضارب زيد عمرا الآن أو غدا؟ أضارب زيد، أضارب زيد عمرا الآن أو غدا؟ هكذا. فاسم الفاعل عمل عمل فعله، لكن مع كونه معتمد على الاستفهام وبمعنى الحال والاستقبال، أو معتمد على مخبر عنه، على المبتدأ. مثلا زيد ضارب عمرا الآن أو غدا. زيد ضارب، زيد مبتدأ، ضارب خبر، ضمير مستتر فاعله راجع إلى زيد، عمرو مفعول به. فضارب عمل عمل فعله في الفاعل وفي المفعول به، يعني لأنه بمعنى الحال والاستقبال، ومعتمد على إيش؟ على المبتدأ. زيد ضارب عمرا، كأنك قلت زيد يضرب عمرا الآن أو غدا. أو معتمدا، أو كان معتمدا على الموصوف، مررت برجل ضارب عمرا، مررت برجل ضارب عمرا. فضارب اسم الفاعل، ضمير فاعله راجع إلى الرجل، عمر مفعول به، عمل عمل فعله لأنه مستوف يعني الشرطان، ما هما؟ الاعتماد على الموصوف، وكذلك بمعنى الحال والاستقبال، أي مررت برجل، مررت برجل ضارب عمرا، يعني معتمد على الموصوف وبمعنى الحال والاستقبال، فيعمل عمل فعلي. وكذلك قسم، والخامس على ذي الحال، أن يكون معتمدا على ذي الحال. مثلا جاء زيد راكبا أبوه فرسا، جاء فعل، زيد فاعله، راكبا حال عن زيد، طيب لا، راكبا حال عن زيد، أبوه فاعل راكب، فرسا مفعول الراكب، راكبا عمل فعله، لأنه بمعنى الحال والاستقبال، ومعتمد على إيش؟ على ذي حاله، على ذي الحال، على ذي حاله. مثلا الآن زيد، جاء زيد، زيد فاعل وذو الحال، راكبا حال، فاسم الفاعل راكبا معتمد على ذي الحال، وكذلك بمعنى الماضي أو بمعنى الاستقبال أو الاستقبال. جاء زيد راكبا أبوه فاعل راكبا، فرسا مفعوله الآن أو غدا، يعني استوفى يعني راكبا الشرطين، ما هما؟ الحال والاستقبال معناه، وكذلك اعتماده على ذي الحال. إذا كان اسم الفاعل مجرد أن أل لابد له من شرطين، أن يكون بمعنى الحال والاستقبال، وأن يكون معتمدا على هذه الأشياء الخمسة، على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف أو ذي الحال. طيب، كسائي ومن أئمة الكوفيين وأتباعه، مثلا الكسائي وأتباعه قالوا بعمل اسم الفاعل مطلقا، سواء كان بمعنى الماضي أو لم يكن، يعني اسم الفاعل مجرد من أل يعمل عمل فعله، سواء كان بمعنى الماضي أو بمعنى الحال، واستدلوا بقوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الآن كلبهم مبتدأ، باسط خبر، نعم هو متكي معتمد على المبتدأ، لكن باسط اسم الفاعل، ضمير فاعله ذراعيه مفعول به، ذراعي منصوب بالياء مثنى، مفعول به لباسط. طيب بالوسيط يتعلق بباسط. الآن يعني أليس باسط في زمن الماضي؟ هذا في زمن الماضي، نعم. فالشيخ يقول في الرد، يقول: وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكسائي، يعني خالف في هذا الأمر الكسائي وأتباعه، فأجازوا إعمال اسم الفاعل إن كان بمعنى الماضي، مستدلين بقوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. فباسط في زمن الماضي. فالشيخ يقول: وأجيب إيش عن ذلك السؤال على أن باسط وإن كان في زمن الماضي لكن على إرادة حكاية الحال، ليس هو بمعنى الماضي، بل هو على إرادة حكاية الحال. لماذا فهم كيف فهمنا هذا؟ لأن المضارع يصح وقوعه في مكان اسم الفاعل هناك، مثلا: وكلبهم يبسط ذراعيه، والحال: كلبهم يبسط ذراعيه. وكذلك يدل على هذه الإرادة أن الجملة حالية والواو للحال، مثل قوله مثلا: وكلبهم، الواو حالية، والحال: كلبهم باسط، أي يبسط ذراعيه. يصح وقوع مضارع في مكان هذا الاسم الفاعل، فهو وإن كان ماضيا بالنسبة لظاهر الأمر، إلا أنه على إرادة حكاية الحال، ليس على المعنى الحال، ليس على المعنى الماضي كما وهم الكسائي وأتباعه. إذن وكذلك قرينة أخرى في قوله تعالى: ونقلبهم، شوف ما قال: وقلبناهم ونقلبهم، فنقلبهم كذلك قرينة أن هذا على إرادة حكاية يعني حال، ليس هو بمعنى الماضي. فإذن رد الشيخ على الكسائي وأتباعه بقوله: وباسط ذراعيه على حكاية الحال، ليس باسط بمعنى الماضي حتى يكون اسم الفاعل عاملا يعني مع كونه بمعنى الماضي، يعني ليس شرطا أن يكون بمعنى الحال والاستقبال، كأن الكسائي ينفي هذا الشرط. فرد الشيخ فقال: خلافا للكسائي، لأن هذا ليس بمعنى الماضي بل على حكاية الحال، حكاية حال الماضي الآن، كأنه يقول الآن، يعني لصحة وقوع المضارع في محله، ولكون واو للحالية في وكلبهم، وكذلك وآية وقبله: وقلبناهم وقلبهم ونقلبهم، ما قال الله وقلبناهم. كل هذه القرائن تدل أن المراد هناك حكاية حال الماضي. ثم في اعتماده أخفش الكوفيون ما اشترطوا الاعتماد على هذه الأشياء الخمسة كما اشترط الجمهور، مثلا واستدلوا بقول الشاعر: وخبير بنو لهب، خبير بنو لهب، فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. الآن خبير صفة، بنو ملحق بجمع المذكر السالم المضاف إلى لهب، لهب مجرور بالإضافة، بنو لهب مرفوع بالواو، فاعل لخبير، وخبير صفة عمل الفعل من غير أن يكون معتمدا على شيء مما ذكرتم، لا على نفي ولا على الاستفهام ولا على الموصوف ولا على المبتدأ ولا على ذي الحال. خبير بنو لهب، فالشيخ أجاب عن هذا، وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير. يقول أصله خبير مبتدأ مقدم، بنو لهب مبتدأ، خبير خبر مقدم، بنو لهب مبتدأ مؤخر، أصل بنو لهب خبير هكذا. نعم قدم الخبر على المبتدأ هذا جائز. فإذن يقول يرد الشيخ على استدلال الأخفش والكوفيين بقوله يعني هذا من التقديم والتأخير، فبنو يعني ملحق بجمع مذكر السالم، مبتدأ مضاف إلى له، خبير خبر مقدم، قدم الخبر على المبتدأ، ليس خبير هناك صفة عاملة في بنو له، فرد قول الأخفش والكوفيين. إذن قول الشيخ هذا وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير ليس مما استدل به الأخفش، بل هو مبتدأ مؤخر وخبر مقدم. ثم سائل يسأل كيف يكون خبير يعني خبر لبنو لهب؟ لماذا؟ لأن خبير مفرد، بنو لهب جمع، بنو جمع، كيف يكون هذا مفرد يكون خبرا للجمع؟ طيب يقول في الجواب الشيخ في هذا الرد وتقديره خبير كظهير، يعني يقول الشيخ بأن خبير يعني وإن كان مفردا إلا أنه على وزن فعيل، وزن فعيل يستعمل للجماعة، أصل وزن فعيل يستوي فيه التذكير والتأنيس، لأنه كل على وزن المصادر كالصهيل والنعيق مثلا، خبير على وزن الصهيل والنعيق كوزن المصادر، فلأجل هذا وزن فعيل يستعمل للجماعة كما يستعمل للمفرد، كما في قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ملائكة مبتدأ، ظهير خبر، بعد ذلك ظرف لظهير، إذن ملائكة مبتدأ، ملائكة جمع الملك جمع التكسير، ظهير خبره، كيف وقع ظهير خبر مفرد للجمع؟ لأنه على وزن فعيل يستعمل للجماعة كما يستعمل للمفرد، وأصل القضية أن وزن فعيل يستوي فيه التذكير والتأنيث، والجمع يؤول بالجماعة، والملائكة جمع أي جماعة الملائكة، والجمع بتأويل الجماعة أو بتأويل الجمع، إذا كان جمع التكسير يستوي فيه التذكير والتأنيس، لأن الجمع مؤول بالجماعة أو بالجمع، جائز هذا وهذا، جمع الملائكة وجماعة الملائكة، فإذا يستوي فيه التذكير والتأنيس. كذلك بنو وإن كان هو ملحق بجمع مذكر السالم، لكن لفوات شروط جمع المذكر السالم هذا ملحق وهذا كذلك يؤول بالجماعة. كيف بالجماعة؟ لماذا؟ كما في قوله تعالى آمنت به بنو إسرائيل، آمنت به بنو إسرائيل، فهناك بنو إسرائيل، بنو يعني وإن كان من ملحق جمع مذكر سالم وجمع ابن، لكن لما غير بناء واحده فكذلك يؤول بالجماعة كأنه جمع التكسير، فلأجل هذا جاء فعله هناك مؤنثا، آمنت به جماعة بني إسرائيل هكذا، يعني مؤول بالجماعة، فلأجل هذا يعني بنو يؤول بالجماعة كجمع التكسير لفوات الشروط الجمع المذكر السالم فيه كثيرا. لأجل هذا إذن خبير على وزن فعيل يعني يستوي فيه التذكير والتأنيث، يخبر به عن المفرد والجمع، فإذن بنو وإن كان من جمع مذكر السالم لا يؤل بالجماعة إلا أنه لكسرة يعني لتغيير أصله لبناء مفرده فهو ملحق بجمع التكسير في تعويله بالجماعة، لأجل هذا جاءت في سورة المباركة آمنت به بنو إسرائيل، جاءت فعله مؤنث. كأنه جماعة بني إسرائيل. وشيخ يقول وتقديره خبير كالظهير، أي على وزن فعيل، يعني يستعمل للجماعة والمفرد، يستوي فيه التذكير والتأنيث خلافا للأخفش والكوفيين كذلك. إذن بارك الله فيكم، نكتفي على هذا القدر، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم بارك الله، إن عندكم سؤال تفضلوا في دقائق. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم. الظاهر كالعادة أن الأمر واضح عند الجميع إن شاء الله. إذا في إشكالات يرسلونها لاحقا لأنه لم يردني شيء. طيب. نفع الله بكم وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا. حياكم الله. جزاكم عنا خيرا. السلام عليكم.